يا ابن الوليد أبث ما في داخلي، يا ابن الوليد أبث ما في داخلي، لك فاستفق واسرد جوادك واقدمي، يا ابن الوليد ترجلا واخفف لنا، ناداك مسرى مصطفانا الأعظم، ساح الوغى ساح الوغى تاقت لصيحة أهجم، ساح الوغى تاقت لصيحة أهجم، واشتاقت الهيجا واشتاقت الهيجا لصولة مسلمين. الأرض لنا والقدس لنا، الله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا، الله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا لن تهزمنا. والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا، والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا، والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا، والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا. الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا لن تهزمنا. هذا القرآن يعزمنا وبدرب الحق يبصرنا، هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا، هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا. لا عزة إلا بجهاد قدسي نخوة يدفعنا، الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا لن تهزمنا. يا مسلم كبر مختلقا ولتحمل في السحب الكفنا، يا مسلم كبر مختلقا ولتحمل في السحب الكفنا، يا مسلم كبر مختلقا ولتحمل في السحب الكفنا، يا مسلم كبر مختلقا ولتحمل في السحب الكفنا. الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، والقدس لنا، والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا لن تهزمنا. أمساجدنا ومهادنا ومفاوزنا ومداجنا، أمساجدنا ومهادنا ومفاوزنا ومداجنا، لا دمعا لا حزنا وأسا صيحي وسعناه الحزنا، فحماس الثورة شامخة كطود تغذي ثورتنا. الأرض لنا والقدس لنا، الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، الأرض لنا والقدس لنا، الله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا لن تهزمنا. يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا، يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا، لو أن أشاوس حطين شهدوا أفعال حجارتنا، لو أن أصيل شيد وفعال حذارتنا فارتجل صلاح وعالمها فارتجل صلاح وعالمها لبيك حماس وليدتنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا.